إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب23 وإن شئت ب39 الأمر واسع، المهم أن لا تشق على الناس. أفهمت؟ ثم قولك إن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال هذا؟ وأنا من قرأت كتاب أبدا فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وهذا هو المظنون بعمر أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن في حديث يزيد بن رومان وفيه انقطاع أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون بثلاث وعشرين، يقومون بثلاث وعشرين، فالناس يفعلونه، جائز عمر يدري أو لا يدري. فإذا ثبت أن عمر أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يكن، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أعلم منا بالسنة وأخشى من الله، يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11 ركعة. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم 12 بعد صلاة الفجر وقالوا بأن أفتينا بجواز ذلك، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ وهل استفتوا من يثقون بعلمه؟ فالإثم على الذي أفتاهم، كان هناك إثم، لأنه لا يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال، ولا في اليوم 11 ولا في اليوم 13، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب للزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار، لأن ذلك أيسر له وللأمة، أو لرخص للضعف كما رخص لهم في رمي جمرة العقبة. فالصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع الكتاب والسنة. والذي يرمي قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي كلف به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصده تتبع الرخص فعليه الإثم وعليه الفدية، تذبح في مكة توزع الفقراء. والذي يبدو والله أعلم أن مثل هؤلاء يقصدون التتبع الرخص، لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين. المهم إذا كان قصرا تتبع الرخص فعليهم الفدية مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لا يثقون بعلمه يقول لا هذا عالم وموثوق فليس عليهم شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعا اتباعا للإمام أو يصلي ركعتين؟ الإمام ما صلى، لا الإمام لأنه مقيم، لكن صلى الجمعة ركعتين. أيه، لكن لو كان مقيم لا صلى، لو كان مقيم الآن مهم مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط، ركعتين على أن لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر، والظهر بحقه ركعتين مقصورة. فضيلة الشيخ، جدتي أم الوالدة أرضعتني مع خالي، أرضعتني مع خالي، فهل يجوز الآن يتزوج أولاد خالي ببناتي والعكس؟ أنت رضعت؟ نعم شيخ، أنت رضعت من جدتي؟ أنا رضعت من جدتي. كم مرة؟ سنتين حولين كاملين. زين، خمس مرات. تكون ولدا لها كذا؟ هل يجوز؟ نعم. ما تكون ولدا لها؟ أسألك، تكون أنت ولد الله؟ نعم أنا ولد. طيب، ويكون خالك؟ أخي من الرضاعة. خالكم أخلك من الرضاعة. بناتك هو عمهن. أنا عمهن. هو عمهن. بنات. بناتك هو عمهن. نعم. وبناته أنت عمهن. يعني ما يجوز أن يتزوجوا. حسن يتزوج بنت خوما يعني. جزاك الله خير. طيب يا شيخ المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم بالسفر وركب السيارة هل يؤخر الظهر إلى العصر أم أنه يصلي معه؟ لا بأس مخ. إذا أذن وهو في البلد بلده هو فله أن يؤخرها له أن يؤخرها ويصليها قصر ولو أذن. لكن إذا سمع الإقامة وهو لازم في بلد يصلي لابد أن يصلي. يصلي الظهر أم الظهر العصر؟ لا العصر لا يصليها لأنه ما بعد أسافر. إذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر ثم يركب وإذا جاء وقت العصر. ليس القصر. ها؟ ليس القصر كامل يعني. إيه كامل هو في بلده. لكن إذا خاف رفقة إذا خاف فوات الرفقة مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطائرة لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة فهنا يعذر بترك الجماعة ويخرج ويصلي ظهرا مقصورا اليمين. فضيلة الوالد الشيخ محمد بن عسيمين أحسن الله إليك. رجل يقول حجدت هذا العام بإذن الله ولكني رميت الجمرات يوم الخميس 12 ذي الحجة بعد صلاة الظهر ثم ذهبت إلى مكة وطفت طواف الوداع وانتهيت من ذلك في حدود الساعة الخامسة قبل المغرب ثم ذهبت إلى مسكني في العزيزية وكان في نيتي أخذ أغراضي والسفر إلى جدة مباشرة لأن لي قريب بها أقضي معه عدة أيام ولكن نظرا لحالتي الصحية التي أصابتني يوم عرفة لم أستطع فأجلت سفري حتى الصباح فنمت في مسكني واستيقظت صباحا وسافرت من مكة إلى جدة في حدود الساعة 9 صباحا. أفيدونا هل علي من فدية لأن لم يعد طواف الوداع مرتين سفر عرفة؟ هل هو من أهل جدة ولا منين؟ هو من أهل جدة؟ هل هو ساكن في جدة؟ هو من أهل القصيم؟ لكان عليه أنه لو رجع من جدة كان الواجب عليه أنه يرجع من جدة ويطوف أو يطوف قبل أن يسافر. فالذي أرى أنه احتياطا أن يدفع فدية في مكة توزع على الفقراء احتياطا. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم فيما يفعله بعض الناس من التحرز عن عدم أكل اللحوم المستوردة؟ والله إذا كانت الشوفة عنده قوية فلا بأس هذا من باب الورع. وأما إذا كان مجرد وهم كما هو الواقع فهو مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة راوية الحديث وكانوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بكفر يجهل كثيرا من أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا كأنه يقول ليس عليكم أن تسألوا عن فعل غيركم يسألوا عن فعلكم أنتم فعل غيركم الذبح والانتهاء وفعلكم أنتم الأكل فسموا. والغالب أن الذي يمتنع في السعودية خاصة أنه يمتنع بناء على وهم لا حقيقة لأن الذي سمعنا نحن في مجلس هيئة كبار العلماء من وزير التجارة ومن له صلة في هذا الأمر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وبالتسمية وكل شيء هنا. وأما ما يشاع من أنهم وجدوا كرتون مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك فهذا الظاهر ما أدري عن صحته وإن صح فربما الذي يعبون هناك ناس لا يعرفون اللغة العربية وعندهم سمك وعندهم دجاج حطوا هذا في هذا وهذا في هذا. نعم. فضيلة الشيخ لا اليمين والشمال. نعم صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يا بني خطير جدا، خطير، يوجب للإنسان أن يقطع العجب عن نفسه، لا يقول أنا عملت أنا عملت. هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني في الزمن بمعنى قرب أجل، ليس معناه في الرتبة أنه ترقى بعمله حتى لم يبقى إلى ذراع، لأنه لو كان كذلك لم يقتله الله عز وجل، لكن في الزمن حتى لم يبقى انتبه يا ولد لهذا، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني إيش في الزمن، أما عمله فليس بشيء، كل عمله الماضي ليس بشيء، لأنه لو كان عمله رقاه إلى أن يكون بينه وبين الجنة ذراع ما خذله الله عز وجل، كيف يخذله ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. أفهمت الآن؟ طيب إذا قال قائل كيف يكون عمله عمل الجنة، نقول نعم هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا الحال، حال صعب. ويدل لهذا القيد ما أخرجه البخاري أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، وكان رجلا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، نسأل الله العافية، فعظم هذا على المسلمين، قالوا كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام كيف يكون من أهل النار؟ فقال رجل والله لا ألزمنه. وش معنى ألزمنه؟ ها؟ أكون معه أشوف للنهاية، فلازمه. فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع، فسل سيفه ووضع ذبابه على صدره ثم اتكأ عليه حتى ظهر من ظهره والعياذ بالله، صار نهايته ايش؟ مش نهايته، ان قتل نفسه. عاد الرجل الذي لزمه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله، قال بما؟ قال ان الرجل الذي ذكرت لنا بالامس انه من اهل النار فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، علينا أن نتريث في الأمور وأن ننظر وش نحن فيه وأن لا نعجب بأنفسنا، عملنا مهما كان ذنوبنا عظيمة كثيرة. فهمت الآن؟ إذن أطلب منك ما معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينه إلا وبينها إلا ذراع؟ في الزمن لا في الرتبة، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار، مثل هذا الرجل الآن عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لما قرب أجله صار هذا. فهمت؟ أما رجل يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله متبعا لرسول الله حتى يكون في منزلة عالية ما بقي عليه بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، إذا كان من يقول برمي الجمار في الليل لأنه لم ينتهي الوقت، إذا متى ينتهي وقت رمي الجمار؟ نعم، الذين يقولون إنه يعني يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوله ولم يحدد آخره، وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس، لكن ليلة العيد اللي هي ليلة عاشر تتبع إيش؟ تتبع اللي قبلها اليوم التاسع. فقال هذه مثل من الناس من يقول يرمي في الليل إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل فقط، حجتهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. قال والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى نصف الليل الأول، إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا مساء. والذي يظهر لي أنا أن القول بأنها يمتد إلى الفجر أقرب للصواب. نعم. كان إنسان ممنوع السؤال الآخر. إلا إذا انتهت الأسئلة نعود عليه. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافر ثم أقبل على بلده ويريد أن يجمع ويقصر مثلا الظهر والعصر، ولكنه يأتي يعني في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر، ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر، لكنه قصر لها، صلاها مع الظهر، هل يحق له أن يصليها مع الظهر يعني؟ نعم. أقول الإنسان ما دام لم يصل إلى بلده يدخل البلد فعلا فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر. ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أقبل على الكوفة، صلى ركعتين فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إنا لم ندخلها. فيجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد. فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه، لأنه عبر أذمته. بعده ما اللي صار؟ هل يجوز للإنسان أن يبحث عن شفاعات لإسقاط المخالفات المرورية كالسرعة، قطع الإشارة، وعدم حمل الرخصة والاستمارة؟ هل هو مظلوم بذلك أو لا؟ أجبني. غير مظلوم بالغالب. أي نعم بالغالب صدقت. إذا كان غير مظلوم فإنه لا يجوز أن يسقط الإنسان شيئا نظمته الحكومة أو يحاول إسقاطه. أما إن كان مظلوما فله أن يحاول دفع الظلم عن نفسه بأي وسيلة مباحة. فهمت؟ أما الضرائب المرورية أو الجزاءات المرورية معروفة لكل أحد. والآن انظر كيف الحوادث عندنا، مع العلم بأن الحكومة جزاها الله خير ما قصرت، نظمت جزاءات ترجع الإنسان، لكن المخالفات كثيرة. ومن نظر إلى الإحصاءات يعني يتعجب كيف يكون هذا في البلد. نعم. بعده مع اليمين. أقول يا شيخ اليمين. نعم. هذا يا شيخ إنسان يريد أن يصلي السنة. إيش؟ إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسأل عن ذوات الأسباب، يريد أن يصلي سنة بنيتين. مثلا سنة الوضوء وسنة الظهر. إيه. وكذلك تحية المسجد. نعم. هل أن يجمع ثلاث بنية؟ القاعدة في هذا أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى. لكن ما قصدت بعينه لا يكفي عنها ذات السبب. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، الآن أمامه شيئان وهما سنة الوضوء وراتبة الظهر، صلى بنية راتبة الظهر، نقول الآن حصل المقصود، صليت الآن ركعتين. تحية المسجد أيضا سنة، فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر، نقول حصل المقصود، لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين. أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة، لو نوى سنة الظهر لم تسقط الراتبة. نظيرها الوداع، الوداع وطواف الإفاضة. لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع ايش؟ لم يسقط طواف الافاضه. ولو نوى طواف الافاضه

فكل ما لو يصل على ورد حديث عن النبي عليه الصلاة أن مسجده مسجده ولو وصل إلى عدن عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقرة الصخور فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ الذي صلى خارج البناء وصله متصلة هنا هذا لثل ما يقول والذي خارج صلى في الداخل. نعم هو صحيح أنه ما صلى في المسجد صلى خارج المسجد لكن الجماعة واحدة الجماعة واحدة وكما جاء في الحديث هم القوم لا يشطى بهم جليسهم في من جلس في حلق الذكر يريد أمرا دنيويا. فالذي نرى أنه يتصل الصوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى. وبالأذان ينتهي الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وصلنا الله وإياكم إلى خير وختم لنا ولكم بالخير. هذا سائل يقول رجل قام من النوم عند شروق الشمس أي في وقت النهي فهل يصلي السنة ركعتين أم يبدأ بصلاة الفريضة ثم يصلي السنة؟ يصلي السنة ركعتين وإن طلعت الشمس. لماذا؟ لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم إذا استيقظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها. فإذا استيقظ فكأنه أذن الفجر فليتوضأ وليصلي السنة وليصلي الفريضة. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل من السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر. ولأن رفع اليدين في صلاة الجنازة بمنزلة الركوع والسجود في الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى تشتمل على فعل وقول. صلاة الجنازة أيضا تشتمل على فعل وقول. فكونك ترفع في الأولى وتسكت معناه لم تميز بين ذكر الركعة التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية. ولذلك قد دل الأثر والنظر على أن صلاة الجنازة ترفع فيها الأيدي في عند كل تكبيرة. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل قطع أوراق شجر السدر إيش؟ قطع أوراق شجر السدر في الحرم هل يعتبر يعني من هل يعتبر إيش؟ يعتبر يعني قطع أوراق شجر الحرم هل يعتبر من شجر الحرم السدر جميع الحرم لا يجوز أن يعضد شجره ولا أغصانه ولا حشيشه إلا ما غرسه الآدمي. فما غرسه الآدمي فهو ملكه لكن ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه للحرم لا يجوز قطعه ومن قطعه جاهلا فلا شيء عليه ومن قطعه عالما فعليه أن يتوب إلى الله. لا الثمر مو الشجر الثمر لا بأس به الثمر ومثل النبق النبق هذا من السدر يجوز أن تقطع النبق. وكذلك الكمعة أتعرفون الكمعة؟ الفجع أتعرفون الفجع؟ إذا معناه لا أبد نأتي بفجع هنا ونوريكم إياها ولا ما تعرفونها. على كل حال هي معروفة. والشاعر يقول لمعشوقته أو محبوبته ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. معروفة. المهم من الفقع ليس من الشجر ولا من الحشيش فيجوز أن يأخذه الإنسان ولو في داخل الحرم. حتى لو كان للدواء يا شيخ؟ نعم حتى لو كان للدواء. حتى لو كان للدواء